داستال روی اسوال فیدام زکا اسمان عربی داستال روی اسوال فیدام زکا اسمان عربی كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي تعالى راتو سارا سبدم فرجها لا غرنا تعالى راتو سارا سبدم فرجها لا غرنا بوتان اطاعتك مرران عربي حمد بوتان اطاعتك مرران عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي داستال روی اسوال فیدام زکا اسمان عربی داستال روی اسوال فیدام زکا اسمان عربی کاین عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربی كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربی جدا معراج بسفر ولا يا محترم دلبرا جدا معراج بسفر ولا يا محترم دلبرا هل تعجب من زرتي ولد فتشمان عربي هل تعجب من زرتي ولد فتشمان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي دا جبرائيل فاشتاي كي بحسل كي توحيد دا جبرائيل فاشتاي كي بحسل كي توحيد فرتا فرزوك رب سبسالي سبين قرآن عربي فرتا فرزوك رب سبسالي سبين قرآن عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي دفاق لالا نورتا عظيم انسان سبشكارا دفاق لالا نورتا عظيم انسان سبشكارا وهيرات لليبواتا تهر زمان عربي وهيرات لليبواتا تهر زمان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي داستال روي اسوال فيدام زكا اسمان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كاين عطول اشوال قائم دفاق سبحان عربي كان الجاري ديك دفاق رب فرد طول نري كان الجاري ديك دفاق رب فرد طول نري تاتا فرسنگ على تركني اصحابان عربي تاتا فرسنگ الله درکړي اصحابان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي دستالارو يسول فيدا زكا اسمان ربي دستالارو يسول فيدا زكا اسمان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي دلو يا الله پر انصافي د بار رسول رما دلو يا الله پر انصافي د بار رسول رما روحاني کرام قرب د زان ربي روحاني کرام قرب د زان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي دستالارو يسول فيدا زكا اسمان ربي دستالارو يسول فيدا زكا اسمان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي كاين ټول شول قائم دفق سبحان ربي